بين حلية الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ. فإما أن نقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه، وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وعن حريته، وإما أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد مختار، وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه، ونقول بأن هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التي لم تعفى منها بقية الساحات الكونية. هذا الوهم، وهم التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية أو القانون التاريخي وبين فكرة اختيار الإنسان وحريته، هذا الوهم كان من الضروري للقرآن الكريم أن يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالذات. ومن هنا أكد سبحانه وتعالى على أن المحور في تسلسل الأحداث والقضايا إنما هو إرادة الإنسان، وسوف أتناول إن شاء الله تعالى بعد محاضرتين الطريقة الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وإرادة الإنسان، وكيف استطاع القرآن الكريم أن يجمع بين هذين الأمرين من خلال فحص للصيغ التي يمكن في إطارها صياغة السنة التاريخية. سوف أتكلم عن ذلك بعد محاضرتين، لكن يكفي الآن أن نستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظروا كيف أن السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الإنسان، بل تجري من تحت يد الإنسان. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هناك مواقف إيجابية للإنسان تمثل حريته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية، تستتبع جزاءاتها المناسبة، تستتبع معلولاتها المناسبة. إذن فاختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في التصور القرآني لسنن التاريخ، وسوف أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إذن نستطيع أن نستخلص مما سبق أن السنن القرآنية للتاريخ ذات طابع علمي، لأنها تتميز بالإطراد الذي يميز القانون العلمي، وذات طابع رباني لأنها تمثل حكمة الله وحسن تدبيره على الساحة التاريخية، وذات طابع إنساني لأنها لا تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي